عيني يا عمري وحبيبي الوحيد. هاتلي حد في غلاوتك ده من يوم ما شفتك، حبك ده عمال حبيبي معاك أنا.